لان كنت ان يكون خلق العالم ده وحده فقط. طيب ما قبل خلقه هو العالم حادث، ولما تيجي تحسبه بالنسبه للازل تلاقيه ولا شيء، ده فتره زمنيه، فتره زمنيه. طب قبل كده بقى مش هتقول مليارات، لان الامر لا نهايه له، واخد بالك؟ طب فعاله لما يريد. نعم، القدره الصفات كلها موجوده، وما دام الصفات موجوده تنتج افعالا، واخد بالك ولا لا؟ يعني ظل منذ الازل لا يتكلم ولا يفعل ولا يامر ولا ينهى ولا يحب ولا يرضى ولا يرحم، كانت الصفات معطله منذ الازل، ثم بدا له ان يخلق بعد ازمان ما تقدرش تحدها بحدود، لان مخلوقيه العالم في الفتره دي قريبه جدا، قريبه مهما تقول له من مليارات السنين، قريبه بالنسبه للازل. فما الذي قلب الامر من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي؟ هي دي القضيه التي ستكون محور درسنا القادم ان شاء الله تعالى. احنا الاسئله دي يعني هنجيب عليها في ان شاء الله الدرس القادم، بس كان الهدف ان احنا نشوف استيعاب اخواننا للكلام. قول. الاول في العباره الله على كل شيء قدير، لان كل شيء تشمل ما شاءه وما لم يشاءه، خد بالك. ولكن كان بعض العلماء بيمنع استخدام لفظة الله على ما يشاء، لان ما يشاء يعني ايه؟ يعني ما يشاء يعني ربنا قدير على اللي يشاءه بس. الله على ما يشاء، ما يشاء يعني اللي يشاء، لكن على كل شيء، كل شيء اللي تشمل اللي شاء واللي ما شاءوش، ربنا قادر على اللي شاءه واللي يعني ربنا عز وجل شاء ان احنا نبقى موجودين هنا دلوقتي. كان ممكن يشاء سبحانه وتعالى بس ما شاءش ان احنا دلوقتي كلنا نكون بنعمل عمره في مكه، قادر عليه ولا مش قادر؟ حلو قوي. الله عز وجل خلقنا علمنا على قدنا، كان قادر سبحانه على ان يجعلنا كلنا في علم الامام الشافعي ولا لا؟ كان قادر. يبقى على كل شيء قدير، على ما شاء وما لم يشاء، لكن على ما تشاء قدير. انت واخد بالك؟ دي بقى اتكلمت عن جانب واحد، فانهي بقى اللي تعتبر فيها شمولية؟ ولذلك هي دي اللي جدعت في القرآن كثيرا، ولم يأتي في القرآن الكريم انك على ما تشاء قدير الا مرة واحدة في قوله تعالى وهو على جميعهم اذا يشاء قدير. مش بمعنى ما تفهمت، ده المقصود وهو على جميعهم اذا يشاء، يعني ساعة ما يشاء قدير، واخد بالك ولا لا؟ فكان سبحانه وتعالى بيبين انه ساعة ما يشاء انه يجمع هيجمع، دي خير، والله على كل شيء قدير. اما قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه انك على ما تشاء قدير، فهو يعني انسان بيثني على الله بافراد افراد من جنس ما يقدر عليه الله عز وجل. اما يعني معنى كلمه الرسول صلى الله عليه وسلم اجاب قولها، لكن الاعم الافعل الاعم الاشمل للثناء على الله عز وجل العباره التي جاءت في القران الكريم وهو ايه؟ على كل شيء قدير. واخد بالك ولا لا؟ تمام؟ نكتفي ان شاء الله نصلي العشره باذن الله تعالى.